بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بكلامه الكريم. اللهم ارفعنا بالقرآن وانفعنا به. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، واجعله حجة لنا يا ذا الجلال والإكرام. هذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل. وقد من الله عز وجل علينا وانتهينا من سورة هود في المرة الماضية، ونبتدئ اليوم بسورة يوسف عليه السلام. وسورة يوسف عليه السلام سورة مكية كلها، سورة مكية كلها، وهي تتحدث من أولها إلى آخرها عن قصة يوسف عليه السلام. وقد قال العلماء، ذكر الله عز وجل قصص الأنبياء في القرآن، ذكر الله عز وجل قصص الأنبياء في القرآن وكررها بمعنى واحد بألفاظ متباينة. وقد ذكر قصة يوسف عليه السلام ولم يكررها، فلم يقدر مخالف على معارضة ما تكرر ولا على معارضة غير المتكرر. وقد سمى الله تعالى هذه السورة أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص، وآيات للسائلين، وعبرة لأولي الألباب، وتصديق ما قبل القرآن من كتب السماء، وفيها من مواقف التربية الإيمانية الابتلاء بالشدائد والابتلاء بالشهوات والابتلاء بالقدوة وبيان عاقبة ذلك كله. ذكر ابن القيم رحمه الله أن في سورة يوسف أكثر من 1000 فائدة. وقام الشيخ سليم الهلالي والشيخ محمد موسى نصر رحمه الله بتأليف كتاب في ذكر أكثر من 1000 فائدة في سورة يوسف عليه السلام. وما قرأ سورة يوسف محزون إلا بإذن الله زال عنه حزنه. فيها محطات مختلفة، ما أحسن أن نستفيد منها ونأخذ العبرة والعظة منها، وهذا شأن أهل الإيمان. نعم، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. ألف لام را هذه من الحروف المقطعة الموجودة في بداية السور، والحروف المقطعة الموجودة في بداية السور يجمعها قولك صله سحيرا من قطعك، أو صح طريقك مع السنة، أو نص حكيم قاطع له سر. كل هذه الجمل تجمع هذه الحروف المقطعة في بداية السور. وفائدتها أولا بيان إعجاز القرآن وعجز العرب بالخصوص وغيرهم عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن الذي هو مكون من هذه الحروف التي تنطقون بها. وأيضا فيه جلب الانتباه، لأنك عندما تقول ألف لام را هذا يجعل السامع ينتبه لما سيأتي بعد ذلك، لما سيأتي بعد ذلك. لذلك عندما يبدأ القارئ بألف لام ميم، ألف لام را، كاف ها يا عين صاد، هذه الفترة تجعلك تنتبه لتتلقى أول شيء بعدها. لكن لو ابتدأ قال تلك آيات الكتاب المبين، ربما لا تسمع كلمة تلك أو لا تسمع الجملة جميعا، فيفوتك من الخير ما يفوتك. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، أي تلك الآيات التي أنزلت إليك في هذه السورة هي من آيات القرآن المبين، أي الظاهر أمره في كونه من عند الله وفي إعجازه، المبين لما فيه من الأحكام. نعم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا أنزلناه أي القرآن، قرآنا عربيا أي على لغة العرب، لعلكم تعقلون، أي لكي تعلموا معانيه وتفهموا ما فيه، لأنه لو خاطبنا بلغة ثانية ما فهمنا، والقرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم العربي. ذلك عندما اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يأخذ القرآن من شخص في مكة أنكر الله عليهم ذلك ورد عليهم قولهم، فقال ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يعني هذا الذي تدعون أنه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هو أعجمي لا يحسن العربية، وهذا القرآن بلسان عربي مبين عجزتم عن أن تأتوا بمثله، فلا يمكن أن يعلم القرآن العربي شخص غير عربي. ربنا عز وجل بعث إلى كل قوم نبيا بلسانهم بلسان قومه ليبين لهم حتى تقام عليهم الحجة. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نحن نقص عليك أحسن القصص عن الأمم الماضية وأمور الله في عباده، وذلك أحسن حديث يحدث به أحد أحد يحدث به أحد أحده. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب يقول أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم نحن نقص عليك أحسن القصص. لاحظ جاء بكلمة نحن الدال على تعظيم النفس، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نحن نقص، النصارى ماذا صنعوا؟ قالوا قوله نحن هذا يدل على أنه أكثر من واحد، أب وابن وروح القدس، فجاءوا إلى المتشابه. لكن يرد عليهم بالآيات المحكمة، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وبقوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل من هذه المعاني. نحن نقص عليك أحسن القصص، إذن قصص القرآن هي أحسن القصص، لا قصص ألف ليلة وليلة ولا الروايات المبنية على الأساطير المكذوبة، وإنما قصص القرآن فيها العبرة وفيها العظة وفيها لين القلوب وفيها تهذيب السلوك، ويؤخذ منها الأحكام الشرعية. كذلك قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فيه جواز عرض الرجل بنته على آخر ليتزوجها، وهذا من قصة مأخوذ. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وإن كنت من قبله لمن الغافلين عن هذه القصة لا تعرفها ولا تعلمها، النبي عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب وما أحد علمه. لا بحير الراهب يعني التقى به فترة وجيزة جدا ما لحق علمه ولا أحد علمه في مكة صلى الله عليه وسلم، كان يخلو في غار حراء لوحده صلوات ربي وسلامه عليه. فلذلك كل هذا الوحي وكل هذا العلم الذي جاءه هو من الله عز وجل، كان غافلا عنه، كان ضالا عنه، ضالا نعم كان ضالا عنه. قال تعالى ووجدك ضالا فهدى. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإن كنت من قبله لمن الغافلين عن هذه القصة وغيرها مما أوحاه الله إليك من القصص. وهذه السورة أحسن القصص لأنها تتضمن من العبر والمواعظ والحكم ما لم يكن في غيرها، وفيها ذكر الأنبياء والصالحين والملائكة وسير الملوك والمماليك والتجار والرجال والنساء وحيالهن ومكرهن، ولأن كل من ذكر فيها كان مآله السعادة. فهذه القصة فيها يعني شيء عجب سبحان الله، وفيها قصص في داخلها، يعني هي قصة واحدة لكن في داخلها قصص، كل قصة منفصلة عن الأخرى تستطيع أن تأخذ منها العبر والدروس، وإن كانت جميعا يأخذ بعضها برقاب بعض ويكمل بعضها بعضا وتجري على نسق القصة الواحدة من بدايتها إلى نهايتها. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إذ قال يوسف لأبيه، هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، قال صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليهم صلوات الله وسلامه. بمثل هذا يفخر يا عبد الرحمن، آباء كلهم أنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. إذ قال يوسف لأبيه، هو يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم، إني رأيت يا أبتي، شوف اللطف في الخطاب، يا أبتي، ما قال له يا يعقوب، ما قال يا أبتي. وأيضا فيه أن الابن يرجع إلى أبيه في الأمور الخاصة به، يخبر أباه، وأبوه هو أحرص الناس عليه وهو الذي ينصحه ويدله على الخير. سبحان الله، قصة يوسف عليه السلام من أولها إلى آخرها لم يأتي ذكر أم يوسف عليه السلام راحيل إلا في آخرها، ورفع أبويه على العرش، حتى لما قال ما قال والديه، لأنه والدان الأب والأم وغلب الأم لأن هي التي تلد، أبوان الأب والأم وغلب الأب، الأب هنا ورفع أبويه. فالقصة كانت متعلقة بأبي يوسف مع يوسف، والأم كانت يعني غير مذكورة إلا في الآخر. لا، قال ورفع أبويه في آخر القصة، كانت حية ولها الآن يعني في فلسطين مقام يعني يرحل إليه اليهود ويعظمونه. وحتى يوسف عليه السلام يعتقد اليهود أن له قبرا في منطقة نابلس ويدخلون عليه ويحتفلون في أوقات. طبعا يوسف عليه السلام دفن أين؟ في مصر، هو مات ودفن في مصر، لكن لما خرج موسى من مصر لم يدري الطريق. فالمهم بعد أخذ عظام يوسف معه، والعلماء قالوا إيش يعني عظام يوسف؟ الأنبياء لا تأكلهم إيش؟ الأرض لا تأكل أجسادهم. المقصود هذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل، هذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل. النبي عليه الصلاة والسلام حملت عظام، حمل المنبر عظامه، إيش يعني حمله؟ هذا بصير. فشاهد أنه يعني نقل إلى فلسطين والله أعلم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيته، أي في المنام، أحد عشر كوكبة، طبعا سيأتي تأويلها، إخوته الأحد عشر والشمس والقمر، تأويلهما أمه وأبوه موجودين يا عبد الرحمن، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. أجريت هذه مجرى العقلاء لوصفها بوصف العقلاء، لأنه قال رأيتهم لي ساجدين، وهو كونها ساجدة. فيه أن يعني الرؤى المنامية سيأتي أن لها اعتبارات في هذه القصة، وتكررت هذه رؤيا يوسف، وستأتي معنا رؤيا من الفتيين في السجن، ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني، ورؤيا الملك. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. هذا الأب الناصح وهو نبي يعقوب عليه السلام، يعقوب هو إسرائيل، لذلك لا يجوز لنا أن نسب إسرائيل. بعض الناس الآن يقول كذا وكذا إسرائيل، ما يجوز، إسرائيل هو نبي، هو يعقوب عليه السلام، فينتبه لهذا. قال يا بني، شوف خطاب الأب لابنه، يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. نهى يعقوب عليه السلام ابنه يوسف عن أن يقص رؤياه على إخوته، لأنه قد علم يعقوب علم تأويلها، وخاف أن يقصها على إخوته فيفهموا تأويلها ويحصل منهم الحسد له. وهذا فيه أن الإنسان لا يظهر كل ما عنده من الخير لئلا يحسد. ذلك جاء في الحديث: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن صاحب كل نعمة محسود. لا تظهر ما عندك للناس. نعم تحدث بنعمة الله، وأما بنعمة ربك فحدث، قل والله أنا الخير الذي فيه من عند الله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر. لكن تصير تفصل والله أنا كذا وكذا وكذا، لا. ذلك هذا يحميك من الحسد، يحميك من العين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، حتى على إخوتك اللي هم أقرب الناس إليك قد يحسدوك، فيكيدوا لك كيدة، أي خشية أن يدبروا لك تدبيرا خفيا لا تفهمه فيهلكوك حسدا. وهذا في أن الذكور عندهم كيد. إحنا دائما منقول إيش؟ إن كيد كنا عظيم. أردنا إيش النساء؟ أردنا يعني فاحشة مع يوسف. هؤلاء إخوته أرادوا أن يقتلوه، يعني من ضمن الخطط التي خططوها أن يقتلوه. آخر شيء توصلوا إلى أن يجعلوا في الجب، وجعلوا في الجب يعني هذا قد يؤدي إلى هلاكه وإلى موته، لكن قدر الله ما قدر. فيكيدوا لك كيد، الكل عنده كيد، وكل هذا الكيد مصدره النفس الأمارة بالسوء. سيأتي: إن النفس لأمارة بالسوء فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل. هذا حسد آخر في قصة هابيل، قابيل وهابيل، لما تقبل الله عز وجل من هابيل ولم يتقبل من قابيل، فحسد قابيل هابيل فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. فظهور الفضل، فضل الإنسان ظهوره على غيره، هذا يؤدي عند ضعاف القلوب والإيمان إلى الحسد. ذاك لما أظهر الله فضل آدم بأمر بأن خلقه بيديه وأمر الملائكة أن يسجدوا له، إبليس إيش فعل؟ حسد وتكبر، قال خلقته، خلقتني من نار وخلقته من طين. فيكيد لك كيدة، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وهذا مصدر كيد آخر وهو الشيطان. قال تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفة. فمصدر الكيد والشر هذا يأتي من النفس الأمارة بالسوء، ويأتي من الشيطان، ويأتي من الهوى، ويأتي من حب الدنيا. لكن المصدر الأساس للكيد وللشر الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. لذلك في أذكار الصباح والمساء: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال العلماء: تعوذ بالله من منبع الشر، النفس والشيطان. إني ابتليت بأربع ما سلطوا إلا لشدة شقوتي وبلائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. الشيطان عداوته لنا إخواني عداوة واضحة، ما في مجال أن نشك في هذه العداوة. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوة. في يعني معلش، الإنسان لما يخرج من بلده يأتي عدو يخرجه من بلده، يكون هذا العدو أشد الناس عداوة له، صح؟ واحد أخرجك من منزلك وبيتك ومالك وعيالك وبلدك وأرضك، هذا ألا تكن له العداوة؟ بلى، صح؟ الشيطان أخرجنا من بلدنا الأم ومن الجنة، هو سبب إخراجنا، لأنه وسوس لأبينا وأمنا حتى أوقعهما في الإثم في الأكل من الشجرة فخرج. لكن ابن القيم إيش بيقول؟ فحي على جنات عدن إنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، وحي على جناتها وخيامها، وحي على عيش فيها ليس يسأمه. ولكننا سبي العدو، إحنا سبانا العدو. من العدو؟ الشيطان. سباوة يعني أخرجنا من أرضنا ومن ديارنا، لكننا سبي العدو، فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم؟ الله أعلم، نرجع للجنة أو لا؟ نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. الشيطان عدو لنا. ذاك رب هذا يعني من أشد الإشكال، إنه يجي الواحد يسوي تحالف وتحابب وتناصر بينه وبين اللي أخرجه من أرضه، هل هذا يعقل؟ إلا من الخائنين الخائنون. لذلك ربنا إيش قال في سورة الكهف؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هذول عدوكم، هذول خرجكم من الجنة، كيف تتخذونهم أولياء من دون الله سبحانه وتعالى؟ بئس للظالمين بدلا. لذلك لابد يا إخواني بارك الله فيكم أن نجعل الشيطان عدوا وأن نحذره بمعرفة ما يصده عنا. من ذلك مثل الاستعاذة من شر، معرفة خططه وفخاخه، لذلك أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، في لفظ وشركه يعني وشركي يعني ما يؤدي به إلى الشرك بالله عز وجل، وشركه يعني فخاخه، إله فخاخ. كان شيخنا شيخ عبد الرزاق العباد يقول الشيطان عنده خبرة طويلة في إضلال الناس. يا شيخ أضل أباك آدم هو نبي دوش يضل لك، فينتبه لهذا. إن الشيطان لكم عدو، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، فيحملهم على ذلك لأنه عدو للإنسان مظهر للعداوة مجاهر بها. ذاك يتخذ عرشا على الماء ثم يرسله أتباعه، فأتيه الشياطين وقد أوقعوا الناس في الحرام، حتى يأتيه أحدهم فيقول ما زلت بي حتى فرقت بينه وبين زوجه، فقال أنت أنت، فيقربه. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. وكذلك يجتبيك ربك فيجعلك نبيا ويصطفيك على سائر العباد ويسخرهم لك كما تسخرت لك تلك الأجرام التي رأيتها في منامك فصار ساجدا لك. النبوة والرسالة اصطفاء واجتباء، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث أي تأويل الرؤى ويتم نعمته عليك، فيجمع لك بين النبوة والملك كما تدل عليه هذه الرؤية التي أراك الله، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم أنجاه الله من النار ونبأه واتخذه الله خليلا، وإسحاق جعله نبيا وصار لهم الذرية الطيبة، ويعقوب بشرت به سارة زوجة إبراهيم يعني بشرت بالحفيد. قال تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة، اللي هي مين؟ سارة، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز. وقال تعالى وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. فيعقوب عليه السلام كان مبشرا به كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم أنجاه الله من النار ونبأه واتخذه الله خليلا، وإسحاق جعله نبيا وصار لهم الذرية الطيبة من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. قال تعالى في لما أراد إبراهيم أن يذبح ولده إسماعيل انتهت القصة على عدم ذبحه وفديناه بذبح عظيم، ثم قال إيش؟ وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليهما وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، آيات للسائلين دال على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم للسائلين له من اليهود، فإنه روي أنه سأله اليهود وهو بمكة ولم يكن بمكة أحد من أهل الكتاب ولا من يعرف خبر الأنبياء، فأنزل الله سورة يوسف جملة واحدة. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، هو بنيامين، أخو يوسف بنيامين، وخصوه بكونه أخاه مع أنهم جميعا إخوته، كلهم إخوة يوسف عليه السلام. لماذا خصوه؟ لأنه أخوه من أمه وأبيه، وهم إخوته من أبيه، أما سائرهم فهم إخوته من أبيه لا من أمه. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، العصبة الجماعة، قيل هي ما بين العشرة إلى الأربعين، إن أبانا لفي ضلال مبين، يعني بالترجيح لهما علينا وإيثارهما دوننا. انظر إلى قبح ما قالوا، وهو نبي يعقوب عليه السلام، إن أبانا لفي ضلال مبين، وسيأتي كلام آخر لهم، تالله إنك لفي ضلالك القديم، إنك هذا هو يعني ضلال القديم. نعم. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، أي قالوا افعلوا به أحد الأمرين، إما القتل أو الطرح في الأرض، أو أشار بعضهم بالقتل وبعضهم بالطرح. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قائش لما اجتمع الكفار قال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوك، يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يخلو لكم وجه أبيكم، أي يصفوا ويخلصوا فيقبل عليكم ويحبكم حبا كاملا. يخلو لكم وجه أبيكم، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده، أي بعد الفراغ من قتل يوسف أو طرحه، وقيل من بعد الذنب الذي اقترفتموه في يوسف، تكونوا من بعده قوما صالحين في أمور دينكم وطاعة أبيكم، أو صالحين في أمور دنياكم لذهاب ما كان يشغلكم عن ذلك وهو الحسد ليوسف. فهل هذا يكون حجة للإنسان أن يقول أنا سأذنب وبعد الذنب سأتوب؟ ليس بحجة، لأنه قد يموت وهو ناول للذنب فيكتب عليه، قد يموت بعد أن يصنع الذنب قبل أن يتوب منه، فلا يجوز، ليست بحجة للإنسان. نعم. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قال قائل منهم، قيل هو يهوذا، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، يعني هذا يعني أفضل الموجود في تلك الفترة، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، قعر البئر الذي لا يقع البصر عليه، قيل هذه البئر بأرض نابلس، يقولون الآن في بئر يوسف هناك، الله أعلم، لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة، بعض السيارة يعني المسافرين، فيحمله إلى مكان بعيد بحيث يخفى عن أبيه ومن يعرفه، خاصة أنه صغير ولما يكبر ستتغير ملامحه لا يعرف. والسيارة هنا انتبهوا بارك الله فيكم، السيارة هي القافلة، يعني المسافرون، لا تقول إنها السيارة هي السيارة الموجودة في عصرنا، يعني لا تفسر القرآن بشيء لم يكن في ذلك العصر، قل ذكر الله السيارات في القرآن، وين؟ قال تعالى يلتقطه بعض السيارة، قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وهذا يدل على أن القرآن يعني من عند الله، يعني هذا مثل من يكذب على رسول الله لينشر الدين وليحبب الناس في الدين، هذا لا يجوز. ومثل من يأتي الآن ويقول الذرة موجودة في القرآن، نعم موجودة لكن ليست بالمعنى الذي تقصده، الذرة في القرآن هي النملة، قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة يعني نملة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يعني نملة، فلا تفسر القرآن، تحمل القرآن ما لا يحتمله. الله عز وجل خاطب العرب بشيء لا يعرفونه ولا بشيء يعرفونه؟ بشيء يعرفونه. هو أبو جهل وأبو لهب كانوا يعرف السيارات ولا يعرفوا الذرة هذه اللي عليها العالم المتقاتل الآن؟ يعني يخاطبون بشيء لا يعرفونه؟ لا، ربنا أنزل عليهم القرآن ليتدبروه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. كيف هم يتدبروا وهم بيعرفوش شو معنى الذرة وهم بيعرفوش شو معنى السيارة؟ فانتبه لهذا بارك الله فيكم. نعم، يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، أي عاملين بما أشرت به عليكم في أمره. وفي هذا دليل على أن إخوة يوسف ما كانوا أنبياء. طبعا اختلف فيهم هل كانوا أنبياء أم لم يكونوا أنبياء، وهذا يدل على أنهم لم يكونوا أنبياء بفعلتهم هذه. وأما قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، أسباط يعني ما تفرع عن أبناء يعقوب، وكان فيهم أنبياء. أما أولاد يعقوب هؤلاء فاختلف فيهم، بعضهم يقول أنهم بعد ما تابوا كذا صاروا أنبياء، وبعضهم يقول لا. والأنبياء في بني إسرائيل كالعلماء في هذه الأمة، إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، يحكمون بالتوراة. قال تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. نعم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، كان يظن به أن يرسله معهم حبا له، كان يحبه، والحب لا يملكه الإنسان. يعني حتى بين الزوجات الله عز وجل قال ولن تستطيع أن تعدل بين النساء ولو حرصتم. عندك زوجتين يمكن تحب هذه أكثر من هذه، هذا الشيء قلبي لا يملكه الإنسان. لكن الولد يشعر بهذا الحب لأنه لابد أن يظهر آثار لهذا الحب. الحب لا يبقى في القلب فقط، لابد أن يظهر آثار له في الواقع. الإنسان يحرص على أن لا يظهر شيء من الميل في المعاملة أو في غير ذلك، لكن طبيعة الإنسان إلا يظهر منه شيء من هذا، وبالتالي الطرف الآخر الأقل حبا ربما يرى بأن هذا كراهية له أو تفضيل له نحو ذلك، فلا يراعي قضية القلب. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف، كان يظن به أن يرسله معهم حبا له، ولعل ذلك من خشيته عليه منهم. لأنه هو إيش قال له في البداية؟ قال له عليه السلام لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدة. لولا أنه في تاريخ لهم معه وشيء ظهر له ما قال مثل هذا الكلام، وإلا لو كان يعلم بأنهم أصحاب صدور سليمة تجاه يوسف بنيامين وكذا ربما ما قال مثل هذا الكلام. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، كان يظن يعني يبخل به أن يرسله معهم حبا له، ولعل ذلك من خشيته عليه منهم. وكأنهم سألوه قبل ذلك أن يخرج معهم يوسف فأبى. وإنا له لناصحون في حفظه وحيطته حتى نرده إليك. يعني شوف هم بقولوا كاد المريب أن يقول خذوني، فهم يأتون بألفاظ في ضمن ما يقولونه تدل هذه الألفاظ على أنهم يريدون شرا بيوسف عليه السلام. نعم. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، يعني يتسع في الخصب، واللعب هو المرح المباح لمجرد الانبساط. يعني هم بدهم يخرجوا لمصلحة يوسف، احنا منا مصلحة لأخونا نوسع صدره نحو ذلك. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. الأولى وإنا له لناصحون، الآن وإنا له لحافظون. لكنهم ما حفظوه، يعني هم أنفسهم مش إنه أحد تعدى وقصروا في الدفاع عن يوسف، لا هم تخلوا عنه وجعلوه في غيابة الجب. سبحان الله، يعني أخوهم من لحمهم ودمهم كما يقولون. يعني شوف موقف إخوة يوسف من يوسف، هؤلاء طبعا. وانظر موقف أخت موسى من موسى، وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع، يعني أخته كانت حريصة عليه وتبحث عنه كذا كذا، وهؤلاء يلقونه في الجب. طبعا عدا استثني من منهم بنيامين أخوه من أبيه وأمه. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به، أخبرهم أنه يحزن لغيبة يوسف عنه، يحبه حبا جما لفرط محبته له وخوفه عليه. حتى كان طبعا يعقوب عليه السلام كان مبصرا ثم عمي بعد ذلك، يوسف عليه السلام أوتي شطر الحسن، يعني شوف هو نبي طاهر القلب والداخل، وأيضا آتاه الله عز وجل شطر الحسن، فكان محبوبا إلى أبيه. إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. قيل قال يعقوب هذا تخوفا عليه منهم، فكنا عن ذلك بالذئب، لذلك هو الآن لقنهم حجة ضياع يوسف بعد ذلك، لأنه سيقولون إيش بعد ذلك؟ فأكله الذئب، يعني هو قال لهم أخاف أن يأكله الذئب فقالوا فأكله الذئب، فلقنهم حجة يحتجون به على ضياع يوسف. وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، لاشتغالكم بالرتع واللعب أو لكونهم غير مهتمين بحفظه. نعم. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. قالوا لئن أكله الذئب، يعني هذه نغمة الذئب رجعت، قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة، يعني احنا جماعة وإخوة، إنا إذا لخاسرون، هالكون ضعفا وعجزا لانتفاء القدرة على أي سريع شيء. هذا أخونا كيف مناش نحميه، وهم كم عددهم؟ يعني إذا شلنا بنيامين، إن رأيت 11 كوكبا والشمس والعشرة، إذن وإخوة عشرة يعني شيء، يعني عصبة وقوة. لذلك يعقوب عليه السلام لما بعثهم إلى مصر إيش قال لهم؟ يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبو، خاف عليهم من العين، شو عشر إخوة يدخلون من باب واحد، هذه يجعلهم يصيبهم بالعين، وهذا يؤكد قضية لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، يعني كما يعني جاء في الحديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن صاحب كل نعمة محسود، يعني حتى ابنك الصغير، ذكر ابن القيم في زاد المعاد، يعني لا تجمله تجميلا بحيث يلفت النظر، ما كان أحوج ذا الكمال إلى عيب يوقيه من العين. اللي عنده كمال منظر وكمال هيئة ويعني أوتي يعني شكلا وكذا، هذا يجعل الناس يصيبونه بالعين، خاصة إذا كان صغيرا غير محصن، ما أسرع وصول العين إليه. فلذلك هم بيقولوا ونحن أصبحنا قوة، إنا إذا لخاسرون. نعم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فلما ذهبوا به من عند يعقوب وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأجمعوا يعني عزموا أمرهم، صار إجماع بينهم ما في خلاف الآن، وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، يعني في قعر البئر، تقدم تفسير الغيابة والجب في الآية 10. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه إلى يوسف تأنيسا لوحشته، طبعا لم يكن نبيا وإنما ألهمه، إلى يوسف تأنيسا لوحشته مع كونه صغيرا، اجتمع على إنزال الضرر به 10 رجال من إخوته. الله أكبر. احنا سبق في قصة لوط عليه السلام، وإن كان هؤلاء الذي هو فيهم ليسوا قومه الأصليين، لأن قومه كانوا في العراق وهاجر من العراق إلى فلسطين أو إلى يعني منطقة سدوم، هذه منطقة البحر الميت، ايش قال لهم؟ الاصل انه قومه يحمي ضيوفه ويدافع عن ضيوفه، ولا الاصل انه هم قومه يعتدوا على ضيوفه؟ الاصل ان يحموا ضيوفه، مع ذلك والعياذ بالله هموا بضيوفه، هموا بالسوء بضيوفه، نسأل الله العفو والعافية. وكذلك الإخوة، الأصل أنه الأخ يحمي أخاه، مش دائما يضرب فيه ويقتل فيه ويتربص فيه ويحسده ويحرمه من حقه، لا، أخوك هذا. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه إلى يوسف تأنيسا لوحشته، مع كونه صغيرا اجتمع على إنزال الضرر به 10 رجال من إخوته بقلوب غليظة قد نزعت عنها الرحمة وسلبت منها الرأفة. الله أكبر. شوف أخوك يرميك وانت صغير، يرميك في البئر، مش واحد، 10، يعني واحد يمكن يغلب الشيطان لكن 10 يجمعون على ذلك. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وشوف يعني شوف العكس هنا، أم موسى عليه السلام ألقت بابنها في اليم لنجاته، وهم ألقوا بأخيهم في الجب لهلاكه، يعني يأخذه بعض السيارة. سبحان الله. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا، أي لتخبرن إخوتك بأمرهم هذا الذي فعلوه معك بعد خلوصك مما أرادوه بك من الكيد. هذا سيأتي في أواخر القصة، سيأتي ما قاله لهم عند دخولهم عليه بعد أن صار إليه أمر خزائن مصر، في الآية رقم 89. إيش قال يوسف عليه السلام؟ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. ذكرهم، وهذا هو إيحاء الله إليه. نعم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، تأخروا أي متباكين، متباكين ترويجا لكذبهم وتنفيقا لمكرهم. تعرفوا دموع التماسيح، تمساح بكون بوكل بغرش وبيبكي، هذه دموع التماسيح، نسأل الله العفو والعافية. جاءوا وقت العشاء، يعني إنه بحثوا وحاولوا، يعني تأخروا، ما هذا دليل إيش؟ إنهم يعني بذلوا وسعهم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، سبحان الله، يعني التمثيل يعني يحسنه بعض الناس. انت الان معلش، يعني احنا ليش نروح بعيد، بعض الممثلين بيجعلك تبكي وانت بتعرف انه بيمثل وانه بيكذب عليك. فانا بستغرب مرات، بقول سبحان الله كيف المنافقين كانوا يمثلون على الصحابة، منافقون يظهرون الإيمان وبطنون الكفر يمثلون على الصحابة. حتى عمر بقول لحذيفة هل ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ سبحان الله. بل إنه أنت تستغرب من حال المنافقين. قال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. نعم. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نسترق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن. ضبط قلقلة الباء أكثر شوي لأنه هذه قلقلة كبرى، وسكن الهمزة. الذئب، فأكله الذئب. أيوة. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. هم الآن بيقولوا مثل، قولوا فلان بريء من كذا، براءة الذئب من دم يوسف، هو ما في ذئب ولا في شيء، واضح؟ يعني هم اخترعوا، هو يعقوب عليه السلام قال لهم من البداية إيش؟ أخافوا أن يأكلها الذئب. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، الآن دم يجيبوا حجتهم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق. طبعا أنت الآن تصورهم يقولوا هذا الكلام بيبكوا يعني أو ينتحبوا. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، أي نتسابق في العدو أو على الخيل أو في الرمي. وقال الأزهري النضال في السهام والرهان في الخيل والمسابقة تجمعهما. والغرض من المسابقة التدرب بذلك على القتال. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا أي عند ثيابنا ليحرسها. يعني يوسف كان صغيرا لذلك وضعوه إيش دلوه في البئر هو صغير، ولا لو كان كبيرا ويستطيع أن يدافع عن نفسه لدافع. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، رجع الذئب. وما أنت بمؤمن لنا، أنت مش بمصدق لنا في هذا العذر الذي أبديناه. هم عارفين مش راح يصدقهم. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين عندك أو في الواقع، ولو كنا عندك أو في الواقع صادقين لما قد علق بقلبك من التهمة لنا في ذلك مع شدة محبتك له. إذن يعقوب عنده تهمة لهم من قبل، احنا قلنا هذا الشيء. لذلك هم قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. كاد المريب أن يقول خذوني باختصار، يعني هم من كثرة وإنا له لناصحون وإنا له لحافظون وما أنت بمؤمن لنا، كل هذه تجعلك ترتاب فيما يقولون. نعم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الله أكبر. وجاءوا على قميصه بدم كذب، حتى تتم الخدعة تصنعوا البكاء وجاءوا في وقت متأخر وقدموا العذر. يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا لست بمصدق لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال لهم متى كان هذا الذئب حكيما يأكل يوسف ولا يخرق القميص؟ قال يوسف انتظر اخلع قميصك، وأكلوا بعد ذلك، وبعدين جاب الدم ووضعه على قميصه. هذا سبحان الله بقوله دائما أنه يعني أي جريمة لابد أن يكون هناك خطأ للمجرمين فيها فيكتشفون. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمره، أي زينت وسهلت أمرا شنيعا صنعتموه بأخيكم. إن النفس الأمارة بالسوء. بل سولت لكم أنفسكم أمره، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. فصبر جميل، هو الذي لا شكوى معه، والله المستعان، أي أطلب منه العون على ما تصفون، أي على إظهار حال ما تصفون من الكذب أو على احتمال ما تصفون. وعثمان رضي الله عنه عندما قيل له ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيقتل وعلى بلوى تصيبه، قال الله المستعان. نعم. وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه. فإذا أصبت بمصيبة ونحو ذلك قل الله المستعان. وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة هنا. نعم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، وجاءت سيارة قافلة مرة، رجعت السيارة تسير من الشام إلى مصر. هم إيش قالوا؟ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف فألقوه في غيابة الجب يلتقطوا بعض السيارة. جاءت سيارة، وجاءت سيارة قافلة مارة تسير من الشام إلى مصر، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، الوارد الذي يرد الماء ليستقي للقوم، فأدلى دلوه أي أرسلها لتمتلئ، فتعلق يوسف بالحبل، فلما خرج الدلو من البئر أبصره الوارد. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه وقال يا بشرى، قال هذا مناديا أصحابه مبشرا لهم يا بشرى هذا غلام، وأسروه أي الرفق المسافرون أخفوا وجدانهم له في الجب أو زعموا أنه دفعه إليهم أهل الماء ليبيعوه لهم بمصر. وسكت يوسف مخافة أن يأخذه إخوته فيقتلوه، أسروه بضاعة يعني اتخذوه عبدا يوسف عليه السلام. والله عليم بما يعملون بيوسف من المحن وما صار فيه من الابتذال بجري البيع والشراء فيه، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليه الصلاة والسلام عليهم جميعا. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة أي باعه الوارد وأصحابه بمصر، وقيل المراد باعه إخوته. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يباع بدراهم معدودة. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، ثمن بخس ناقص عن ثمن الرقيق الذين في مثل حال يوسف، وكانوا فيه من الزاهدين الراغبين عنه الذين لا يبالون به مع كرامته عند الله، لأنه إخوته ما بدهم إياه، ولو كان الذي وجدوه هم الذين يعني باعوه فهم جاءهم بدون مقابل، فلذلك باعوه بثمن بخس. الله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.